قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة براءة. يقول الله تعالى ذكره في هذه السورة المباركة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بشريات لأهل الإيمان وبشريات للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى يتمثل في كتابه العزيز، فالقرآن هدى للناس، ودين الحق هو دين الإسلام، ليظهره أي ليوليه على الدين كله أي على الأديان كلها ولو كره المشركون. فقد تحقق ما أخبر الله به، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. وفي بعض الروايات: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا، اعلموا أن كثيرا من الأحبار والرهبان، والأحبار في الغالب علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، وقيل الأحبار عموما العلماء، والرهبان عموما العباد، هم الذين ترهبوا وألزموا أنفسهم برهبانية ما أنزل الله بها من سلطان. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، فالأحبار بصفة عام هم العلماء، ومنه قولنا الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأصل كلمة الأحبار مأخوذة من التحبير، هو التوضيح. ولقد ذكر أن أبا موسى الأشعري قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته لك تحسينا وأظهرته لك إظهارا. فالأحبار أطلق عليهم أحبار لكونهم يبينون العلم ويوضحونه، ويبينون أوامر الله لخلق الله ويوضحونها. والرهبان هم الذين ترهبوا تعبدوا بطريقة ما أنزل الله بها من سلطان. وفي الحديث: إن الرهبانية لم تكتب علينا، في الآية الكريمة قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، أي يأكلون أموال الناس بغير حق، ويصدون عن سبيل الله، ويصرفون الناس عن طاعة الله سبحانه وعن توحيد الله سبحانه وعن طريق الله سبحانه. ليس فقط يأكلون أموال الناس بالباطل، بل يصرفون الناس عن الطرق الموصلة إلى مرضات الله سبحانه وإلى جنات الله سبحانه. قال تعالى: ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، كيف قيل والذين يكنزون الذهب والفضة وبعد قال ولا ينفقونها، ولم يقل ولا ينفقونهما على التثنية. فمن العلماء من أجاب على هذا بأجوبة، منها إن الله سبحانه وتعالى قال أن الله قال ولا ينفقونها عودا على الفضة لأنها كانت الأشهر الأغلب، وأورد لذلك أمثلة لا تسلم من مقال أيضا من ناحية فهمها لا من ناحية ثبوتها، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قالوا وإنها عائدة على الصلاة تغليبا. وكذلك وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، ولم يقل وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين، ونحوه في التنزيل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليهما. كذا قال هذا القائل أن ذلك أطلق تغليبا، ولكن ثم قول آخر هنا وفي غيره من المواطن، فيكون قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها عائد على الكنوز، أي ولا ينفقون الكنوز، كنوز الذهب وكنوز الفضة. وكذلك في الصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي الاستعانة، الاستعانة لكبيرة إلا على الخاشعين، هكذا والله أعلم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وسبيل الله المراد به إعلاء كلمة الله، فسبيل الله المراد به إعلاء كلمة الله وطريق الله سبحانه. في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هل يجوز إذن التبشير بالشر؟ نعم يجوز التبشير بالشر، فبشرهم بعذاب أليم. وقد تقدم أن أصل معنى البشارة هو الخبر الذي يظهر أثره على البشرة، إما سرورا وانشراحا وإما ضيقا وتأذيا، فإذا أتاك خبر سار سمى بشارة، يرى أثره على وجهك، ابتسامات انشراح، وإذا جاءك خبر مزعج يرى أثره أيضا على الوجه على البشرة، انزعاج وقلق واضطراب. ولكن الغالب أن البشارة إذا أطلقت ولم تقيد فهي بشارة بالخير، ومنه قوله تعالى لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه أطلقت ومحمولة على الخير. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بشارة أيضا بالخير. فما لم تقيد فهي بالخير، أبشر فهي بالخير، لكن أبشر بما يسوءك تكون عياذا بالله بالشر. قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي على هذه الكنوز في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هكذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم مؤلم موجع يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآيات بعمومها استدل بها على إخراج الزكاة على الحلي، حلي الذهب وحلي الفضة، استدل بعمومها على ذلك. ويجدر بنا في هذا المقام أن ننبه على مسألة زكاة الحلي. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إنه لم يرد أي دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن الذهب إذا كان معدا للتحلي به. لم أقف على أي دليل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أية آية في الكتاب العزيز تسقط الزكاة عن الحلي. وثم حديث: ليس في الحلي زكاة، هو حديث باطل تالف جدا لا يثبت عند جماهير المحدثين. فغاية ما تمسك به القائلون بأن الحلي ليس عليه زكاة حتى إن بلغ النصاب عندهم، أنه ورد عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم عدم إخراج زكاة عن الحلي. فأقول جوابا على هذا، وهذا أقوى مستمسك استمسكوا به، إن هذا لا يقاوم المرفوع عن رسول الله، ولا يقاوم المثبت في كتاب الله، وليس إجماعا من صحابة رسول الله، ليس عليه إجماع. فإذا كان كذلك فعندنا عمومات تلزم بإخراج الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا أو كان فضة، كهذه الآية مع تفسير ابن عمر لها، وكذلك ما ورد ويحسن بمجموع طرقه أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتا: أو عليهما ثواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: أديا زكاة. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة مرسل له شجاع أقرع، أي صور له ماله في صورة حية عظيمة هائلة ضخمة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي بها، له زبيبتان أي ناتئتان على جنبتي الرأس، يفر منه ويتبعه يقول: أنا كنزك أنا مالك، أنا كنزك أنا مالك، فلا يتركه فيناوله يده فيقضمها كما يقضم الفحل، ثم يلتف حول رقبته ويدخل فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. عفوا، قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. فنصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة أقوى من أن تدفع بقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقولهم قابل للخطأ والصواب. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم قال تعالى ذكره: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في حكم الله وفي تقدير الله سبحانه. فعلى ذلك ينبغي أن نحيي هذا، نحيي الشهور الهلالية التي يقال عنها الشهور العربية، التي مطلعها محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه هي الشهور التي ينبغي أن تعتمد، وجدير بالمصريين ومع ثورتهم على نظام سابق أن يبدلوا التاريخ بتاريخ عربية هلالية هي العدة التي ذكرها الله في كتابه، وهي التي يبنى عليها الأحكام الشرعية. إذ الله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا كلام الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومعلوم أن الأحكام الشرعية تبنى على الأهلة، صيام شهرين متتابعين يبنى على الشهور الهلالية ليس الشهور الميلادية التي لم تكن معروفة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه دعوة يا ليت أن يكون هناك من يتبناها ويحييها، وهي إحياء العمل بالشهور التي هي عند الله وفي كتاب الله، التي ذكر الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في حكم الله، يوم خلق السماوات والأرض. منها أربعة حرم ميزت بتحريمها، وهذه الأربعة الحرم بينت بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالثلاث المتواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وبعد شهر بعيد عنهم وهو شهر رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه هي الشهور الحرم التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، والتي عناها الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. والشهر الحرام اسم جنس يشمل الأشهر الحرم. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فالشهر الحرام اسم جنس كذلك. هكذا وتتوالى النصوص المعظمة لهذه الأشهر الحرم، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذه كلها دالة على أن الأشهر الحرم معظمة، معظمة موقرة. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذكرت هذه الأربعة. ذلك الدين القيم الذي تقوم به حياة العباد وتقوم به شؤون العباد والبلاد، ويقوم به أمرهم في دنياهم وفي آخرتهم. فالقيم الذي به تقوم الأشياء، الذي به تقوم الأشياء، ذلك الدين القيم الذي تقوم به سلامة الأشخاص، والذي به يهتدي الأشخاص. ومنه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي يدبروا أمر النساء، يوفروا احتياجات النساء، يقوموا النساء إذا عوججنا. وهكذا القيم على مدرسة هو القائم بأمرها، يرتبها، كما قيل عن ابن قيم الجوزية: أبوه كان قيما على مدرسة بالأسكندرية على ما قالوا، فالله أعلم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذا كنا نهينا عن ظلم النفس عموما، فالنهي عن ظلم النفس في الأشهر الحرم أوكد، فيحرم ظلم النفس. وظلم النفس هنا يشمل أمرين: يشمل أن تظلم نفسك بارتكاب المآثم مع الله سبحانه في حق نفسك، أن ترتكب المآثم، ويشمل أيضا ظلم الآخرين، فإن المؤمنين نفس واحدة، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم، وكما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا، وهذا لبني إسرائيل. فقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، احتمل أمرين: لا تظلم فيها نفسك بارتكاب المعاصي والآثام، ولا تظلم فيها غيرك من المسلمين في هذه الأشهر. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأصل الظلم البخس، بخس الحقوق. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في هذا المقام يتأتى مبحث عاجل وسريع، وهو أن الثواب أو العقاب قد يتضاعف لقرائن تحتف بالعمل أو بزمانه أو بمكانه. فمثلا نحن نعرف أن الشخص إذا صلى له ثواب الصلاة، كذا صليت في جماعة تضاعف الثواب إلى 27 درجة، إذا صليت في المسجد النبوي تضاعف الأجر إلى 1000 صلاة، إذا صليت في المسجد الحرام تضاعف الأجر إلى 100,000 صلاة. الصلاة هي الصلاة 4 ركعات، لكن هذه مع إمام، هذه في مسجد رسول الله، هذه في المسجد الحرام في المسجد الأقصى 500 صلاة على الراجح. فهذا مثال، العمل هو العمل، لكن تضاعف لقرائن احتفت بالعمل. كذلك الصدقة، تتصدق بجني تأخذ عليه أجرا، تتصدق به على فقير قريب محتاج، الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، تتصدق به في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إن كان ثم مقام لذلك في وقتك ب700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ليس هذا فحسب، فمثلا اليمين الكاذبة محرمة، إذا أقسمت بالله كاذبا أثمت، لكن إذا أقسمت بالله كاذبا لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ازداد الإثم. إن أقسمت بالله كاذبا بعد العصر في المسجد تضاعف الإثم، ولقيت الله عليك غضبان. إذا أقسمت بالله كاذبا عند منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر تضاعفت الآثام والآثام، لذا قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا كذبا بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. اليمين هي اليمين، لكن تضاعف الإثم للقرائن المحتفة بها. إن عصيت الله في القاهرة تأثم، لكن إن عصيته في مكة الإثم أشد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهكذا الأشهر الحرم، فهذا باب واسع جدا، ويضيق الوقت لسرد الأدلة في هذا الباب. إذا كذبت الكذب محرم، لكن إذا كنت ملكا أو رئيسا وكذبت فالملك الكذاب اسمه أعظم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، رجل كبير طاعن في السن ويزني، ملك كذاب، عائل مستكبر. الذنب الجريمة هي الجريمة، لكن كونها تصدر من شيخ فهذا الشيخ يستحق أن يكون عقابه أشد. كذلك الملك الكذاب، يعني الرعية قد تكذب خوفا من الملك، لكن الملك يكذب خوفا من من؟ فهذه بعض الصور وبعض النماذج. أزواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام شرفنا بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعلنا حسنة تؤتى، من تفعل حسنة تؤتى أجرها مرتين، وإن فعلت أيضا فاحشة من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. فكان قد تتضاعف الأجور وتتضاعف الأوزار بناء على قرائن تحتف بالعمل أو تحتف بزمان أو تحتف بمكان أو بالملابسات المحيطة به. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولقد قال بعض العلماء بعض الفقهاء، وهو رأي يعوزه الدليل الخاص، يعوزه الدليل الخاص، قال بعض العلماء بتضعيف الدية، دية القتل في الشهر الحرام خاصة، في الأشهر الحرام خاصة، إن سألت عن دليل خاص، ليس عندنا دليل خاص إلا الأدلة العامة الواردة في هذا الباب. هذه بعض المستندات للقائلين بذلك. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا المشركين جميعا كما يقاتلونكم كافة. فإذا كان أهل الشرك يقاتلوننا كافة ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، فكيف نحن نرقب كذلك فيهم؟ بل كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، اعلموا أن الله مع الذين يتقون ويقفون عند حدوده ولا يتجاوزونها ولا يعتدون ولا يتعدون حدود الله كذلك. هذا ويصدر بالذكر أن نلفت النظر هنا إلى ما يحدث في هذه الآونة من أمر اختيار الرئيس، فإننا نرى أهل باطل وأهل زندقة في الحقيقة يقولون لن نختار مرشحا له أي خلفية إسلامية، وهذا قد يكون ليس بغريب عليه لأن منهجه الباطل وهذا منذ نشأ فيه وترعرع، لكن الغريب أن يأتي آخرون ويقول نريد رئيسا توافقيا، يعني معنى الرئيس التوافقي رئيس يرضى عنه أهل الكفر، يرضي الكفار ويرضي المسلمين ويرضي الجميع. والله يقول في كتابه الكريم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فكيف تعدل عن رئيس صالح يقيم أمر الله سبحانه ويقيم حدود الله سبحانه ويسعى لذلك جاهدا إلى شخص فاجر يعلن عن هويته من الأصل أنه لن يطبق الشريعة، كيف تعدل عن ذلك إلى عن هذا إلى ذاك، وكيف تقابل الله سبحانه وتعالى وقد عدلت عن شخص يعلن عن هويته الشرعية إلى شخص يعلن عن هويته أنها ليست شرعية من الأصل، وأنه لن يقدم على هوية على ذي هوية شرعية. فعجيب أمر هذا هؤلاء المتخاذلين، عجيب أمر من يتخاذل وأمام طاغية آخر يقول لن أنتخب ولن أرشح شخصا له أي خلفية إسلامية، وأنت تنهار وتنزل إليه حتى ترضيه. إن هذا له الخزلان المبين والعياذ بالله. قال تعالى ذكره: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيء هنا المراد به التأخير، النسيء المراد به التأخير. وفي الحديث من سره أن ينسى له في أثره، ينسى له يؤخر في الأجل، فالنسيء المراد به التأخير. زيادة في الكفر، ما معنى هذا؟ المراد هنا بالنسيء نسيء شيء معين، نسيء شيء معين. بمعنى الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم الأشهر الحرم، فكان أهل الشرك يوقرون الأشهر الحرم إلى حد ما ويعرفون حرمتها، ولكن أحيانا كانت تندلى بينهم المعارك بين القبائل العربية الهمجية وغيرها وبينهم وبين أنفسهم. فإذا كانوا يتقاتلون مثلا في شهر جمادة والحرب على أشدها، ودخل شهر رجب أو أوشك شهر رجب على الدخول والحروب ما زالت ضارية، فيقولون نؤخر شهر رجب هذه السنة، نخره المتى؟ قال خلي رجب بعد شوال، نجعل رجب بعد شوال، أو نلغي رجب هذه السنة تماديا في القتال واستحلال القتال في الأشهر الحرم. لكن كانت هناك قبيلة تحافظ على هذا الشهر ولا تؤخره ولا تعدل فيه أبدا، بل تلتزم مع كفرها بتحريم هذا الشهر، وهي قبيلة كانت شرسة مشهورة بالشراسة، ولكنها مع ذلك كانت أشد توقيرا من غيرها لهذا الشهر، وهي قبيلة مضر، كما في حديث وفد عبد القيس: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، من كفار مضر، أي أن هؤلاء الكفار لا يسكتون إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فكانت قبيلة مضر خاصة دون سائر القبائل تحافظ على شهر رجب، لا تقدم فيه ولا تؤخر. فلذلك جاء في الحديث: الأشهر الحرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر، يعني الرجب قبيلة مضر لأنها كانت تحافظ على هذا الشهر لا تقدم فيه ولا تؤخر، الذي بين جمادة وشعبان حتى يضبط، لا تقل شهر رجب الذي بين شوال وذي القعدة كما كان البعض يفعل، أو بين محرم وصفر، أو بين صفر وربيع، لا، بل قيد رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. فكانت هذه القبيلة توقر، غيرها من القبائل كانوا يستحلون القتال في الشهر الحرام شهر رجب ويقولون نؤخر هذه السنة. فقال تعالى: إنما النسيء، يعني النسيء المراد به تأخير الشهر الحرام، فلأن بعض النصارى الذين كتبوا يطعنون في الإسلام قالوا: كيف يكون النسيء كفر؟ شيء اسمه النسيء يكون كفر؟ ما معنى النسيء كفر؟ كيف التأخير يكون كفرا؟ فلقلة العلم وللجهل قالوا كيف يكون النسيء كفر؟ ففسروا النسيء بتفسيرات، وبعد ذلك قالوا كيف تكون هذه الأشياء كفر؟ والمراد ما سمعتم، تأخير الشهر كي يستحل القتال فيه، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، يصرف به عن الحق إلى الباطل، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. سنة يقول لك رجب قف، احنا في رجب حرام، وشهر يقول لك لا الغي رجب هذه السنة، ما في رجب هذه السنة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، يحل القتال في الشهر الحرام وقد حرم الله القتال في الشهر الحرام. زين لهم سوء أعمالهم. من الذي زين لهم سوء أعمالهم؟ قيل الشيطان زين لهم سوء العمل، كما في قوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقيل الذي زين هو الله، قال تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم. فمن العلماء من جمع وقال الشيطان زين بإذن الله له في ذلك، ليس إذنا شرعيا دينيا، إنما إذنا كونيا قدريا، وإلا فالله لا يأذن بالكفر، إنما شيء قدره الله سبحانه وتعالى. زين لهم سوء أعمالهم، أي حسنت لهم أعمالهم السيئة. فالشخص أحيانا عياذا بالله يقدم على السوء لأن السوء زين له وحسن في وجهه، وهذا من عمل الشيطان، يزين لك القبيح حتى تقع فيه، ويزهدك في الحرام في الحلال الطيب الجيد حتى تزهد فيه. فالشيطان دوما يزين لك الحرام. فقد تكون زوجتك امرأة حسناء جميلة وضيئة على خلق كريم طيب، ويزهدك الشيطان فيها، ويأتي بامرأة جربوعة ليست بزوجة لك، فيها كل العيوب، سوء خلق ودمامة وكل العيوب، ومع ذلك يحسنها الشيطان في وجهك لإغوائك. وإذا قدر وعقدت عليه أمس سيزهدك فيها ويجعلك أيضا فترميها. فهذه سبل الشياطين والعياذ بالله. قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم. سبق وذكر أثر سفيان بن عيينة لما قيل له ما بال أهل البدع يستمسكون ببدعهم، قال سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الشخص لما يعجب بشيء يتمادى إعجابه حتى يعظم هذا الشيء جدا في صدره، والناس يضحكون عليك وأنت معجب بهذا الشيء. فالقوم من بني إسرائيل أعجبوا بحب العجل، وتغلغل حب العجل في دمائهم حتى صاحوا هذا إلهكم وإله موسى، حتى قال قائلهم هذا إلهكم وإله موسى فاتبعوه. يأتي هارون ينصحهم، لك لا هذا هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهكذا يصنعون، وهكذا تصنع البدعة بأهلها إذا لم تتفطن للخطأ وتستغفر الله منه أولا بأول، تمادى بك هذا وحسنه الشيطان في وجهك وفي قلبك واستزلك الشيطان به. وقد سلف التنبيه على بيت شعر القائل أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. الذي أحب امرأة فطساء سوداء كرتاء جدعاء فطساء وكل شيء أسود تغلغل حبها في قلبه يوما بعد يوم حتى أصبح مولعا بحب أي شيء أسود، حتى الكلاب السوداء أحبها من أجل محبوبته التي تغلغل حبها في قلبه. فجدير بنا إذا رأينا شيئا فيه خطأ من أول الأمر نستغفر الله منه ونتعوذ بالله من شره ونذكر الله حتى يصرفه الله تبارك وتعالى عنا ولا يتمكن من قلوبنا. قال تعالى: زين لهم سوء عملهم والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم، وهم الذين سبقت لهم الشقاوة، فأولئك لا يهديهم الله. إذ قد يقول قائل معترض: كيف يقال والله لا يهدي القوم الكافرين وقد هدى الله عمر بن الخطاب وكان كافرا، وقد هدى الله الصحابة وكانوا كفارا؟ فجوابه تقدم مرارا: والله لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا أهل العقل، يا أهل الديانة، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا هؤلاء، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، ما لكم؟ ما الذي أصابكم؟ وما الذي غشيكم؟ وما الذي حل بكم؟ ما هذا الذي حل بكم وصبتكم وجعلكم تركنون إلى الدنيا الفانية الزائلة؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ إذا دعيتم إلى الدنيا وللتجارات قمتم تجرون وتلهثون وراءها؟ وإذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أجسامكم ثقيلة، تقولون لا نستطيع القيام، لا نستطيع الحراك، ما لكم هكذا؟ لا تبادرون بامتثال أمر المنادي إذا نادى للجهاد؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا شأنكم؟ أتقرون بهذا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فإذا كان ذلك كذلك فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ما قد سلف على مسامعكم يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر بما يرجع. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا شأنه. إلا تنفروا، إذا لم تنفروا يعذبكم عذابا أليما مؤلما موجعا، وهذا العذاب الأليم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. ويستبدل قوما غيركم، فكم من شخص تولى أبدل الله المسلمين خيرا منه. ويستبدل قوما غيركم، وكم من شخص كان يسخر من أشخاص لحيودهم عن الاستقامة فانتكس هو وأقبل هؤلاء المعوجون إلى الاستقامة وحملوها بقوة ونافحوا عن الدين بعد أن كانوا أعداء ألداء لهذا الدين. فالله يكرم بالإيمان من يشاء. قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، كما قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فهذا فرض الجهاد، هذا فرض الجهاد الذي تخلى عنه الأكثرون الآن، ألا وهو الجهاد لإعلاء كلمة الله. وأصبح المجاهدون يجاهدون لوطنية أو لعصبية قبلية أو لعلم دون علم المسلمين، لراية دون راية المسلمين، وكذا تفرقت مذاهبهم. وأصبح اصطلاح الشهيد يطلق عبثا وزورا وكذبا على أقوام لا خلاق لهم ولا دين لهم، لا خلاق لهم ولا دين لهم. أحيانا يطلق حتى على الكافر أنه شهيد، أو الذي يعبث بالفن الذي أسموه الفن الساخر الماجن من الأديان ويموت ويطلق عليه شهيد، وآخر لاعب كرة يطلق عليه شهيد، أو مشجع فريق يقتل يطلق عليه شهيد، أو متظاهر يتصايح مع بنات وفتيات عرايا وشبه عرايا يطلق عليه شهيد. والشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في حرب الكفار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، يقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فتجوز الناس وجامل بعضهم بعضا ظلما وزورا وإفكا وكذبا، ولبسوا على الناس أمر دينهم، فأصبحوا يطلقون الشهيد على شخص يشجع مباراة من المباريات، أو على شخص متظاهر مع فتيات يدعو إلى ليبرالية وإلى علمانية وإلى مدنية. أصبحوا يطلقون الشهادة بلا رقيب عليهم كذبا وزورا. وإن صدر هذا من العوام الرعاع فلا ينبغي أن يصدر هذا من أهل علم بالله وبرسالاته وبكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن مثل هذه الإطلاقات تغرر بالشباب وتصرف معنى الشهادة عن مدلولها، فحولوا القتال ضد اليهود وضد أهل الكفر إلى كلمة الله إلى ملاعب وإلى مظاهرات وإلى سينمات، وأطلق على الجميع شهيد عياذا بالله من التلبيس على العباد ومن اختلاط الأمور. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن زلة الأقدام بعد ثبوتها، نعوذ بالله من زلات الأقدام بعد ثبوتها. قال تعالى: إلا تنفروا. ننفر لماذا؟ ننفر لإعلاء كلمة الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فهو قادر على أن يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، قادر على أن يذهب بك أيها المتخلف عن الجهاد في سبيله ويأتي بشخص مجاهد مصابر صابر يصابر ويرابط لإعلاء كلمة الله، قادر على أن يذهبك أيها الغني ويأتي بآخر ذي مال ينفق ويبذل لإعلاء كلمة الله، قادر على أن يذهب بك أيها الشيخ والعالم ويأتي بعالم لا تأخذه في الله لومة لائم، قادر ربي على كل ذلك وعلى أكثر من ذلك. إلا تنصروه فقد نصره الله. إن تخليتم عن نصر رسولكم وعن إعلاء كلمة نبيكم وعن إعلاء كلمة ربكم سبحانه وتعالى، عن إعلاء كلمة ربكم، فالله سبحانه ناصر لنبيه، فقد نصره في مواطن كثيرة ولم يكن لكم ثم تواجد. هو الذي نصره في الغار وهو مع صاحب له في الغار، ليس بيدهم حول ولا قوة إلا أن الله يحفظهم. ويقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يا رسول الله، القوم على باب الغار، لو نظر أحدهم يا رسول الله إلى قدميه لأبصرنا. فيقول له: مذكرا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، لم يكن معهما ثالث، ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه فلن يهزم، ومن كان الله معه فلن يضيع. فاثبتوا على إيمانكم فالله مع المؤمنين، واثبتوا على تقواكم فالله مع المتقين، واصبروا على امتثال أمر ربكم فالله مع الصابرين. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه، وهو الصديق أبو بكر باتفاق على السنة والجماعة بل بالإجماع: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. معنا بكل صور المعية، معية علم وإحاطة، ومعية نصر وتأييد، ومعية كلأ ورعاية، بكل صور المعية هنا، عن المعيات المشروعة، عن المعية المشروعة الواردة في كتاب الله سبحانه: وإلا فالرحمن على العرش استوى، خشيت الالتباس. أعني معية النصر والتأييد، ومعية العلم. العلم قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أكرر: خشية الالتباس، الرحمن على العرش استوى، والمعية معية علم ونصر وتأييد. بارك الله فيكم. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية لها مزيد بحث ومزيد تفسير وشرح إن شاء الله تعالى، نرجئها إلى الدرس القادم لكثرة المباحث التي فيها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله.